طيب هنعطيناكم أمثلة. أعطنا مثال على نصف وثلثين. زوج ها واختين شقيقتين. طيب تكتبها بوكسه بس لو زوج واختين شقيقتين كذا. طيب اكسر الزوج كم؟ النصف. تمام. طيب اصبر شوي. شو عندنا؟ ثلاثة وعندنا اثنين. ايش بين الاثنين والثلاثة؟ ايوه وش نسميها؟ تباين. وش نسوي في التباين؟ إيه نضرب أحدهما في الآخر. ثلاثة ضرب اثنين ستة. حط ستة. ستة هذا هو أصل المسألة كذا. طيب اقسم الزوج كم له؟ ثلاثة. حط ثلاثة. ونختن الشقيقتين كم؟ أربعة. طيب الآن عندنا أربعة وثلاثة. أربعة زائد ثلاثة سبعة. فحن عندنا النصاب يعني الأسهم زادت لكن هذا ناقص. نشطب على الستة ونحط سبعة. طيب كذا الحين أربعة ثلاثة سبعة هذا شو نسميه؟ أصل. هذا صح. تمام. فالآن عالت من ستة إلى سبعة. طيب علي احنا بناخذ الجهة هذه بعدين نروح لهذه. تمام خلص. تمام طيب بسألك يا عبد الرحمن أعطنا مثال فيه نصفين كذا وثلث. زوج اكتب علي زوج واخت شقيقة وأخوين لأم. تمام. تمام يلا اقسم يا شيخ علي. الزوج كم؟ ارفع صوتك. طيب واخت شقيقة تاخذ كم؟ النصف. واختين لهم تاخذ الثلث. فهم شركاء في الثلث. طيب بالنسبة لكالي لحظة شوي. الحين عندنا ثلاثة

طيب بسألك يا إبراهيم، بين الثلاثة والثلاثة إيش بينهن؟ تمام، إيش نأخذ؟ واحد اللي هو هذا مثلا. طيب ستة وثلاثة إيش بينهن؟ تداخلين، ستة تنقسم على الثلاثة، وش نسوي؟ الأكبر اللي هو ستة كذا. طيب ستة تقسيم إيش بين الستة والاثنين؟ تداخل، يعني ستة تنقسم على اثنين، وش نسوي؟ نأخذ الكبير اللي هو ستة كذا. يلا حط ستة، يلا اقسم، نصف ستة ثلاثة، وسدس واحد، الثلثين أربعة، أخت اليوم، أختين اليوم اثنين. طيب لحظة شوية إبراهيم، اصبر اثنين وأربعة كم؟ ستة وواحد، سبعة وثلاثة، عشر، عالة إلى عشرة. تمام، فعندنا زيادة في الأسهم ونقص في الأنصبة فتعول إلى عشرة، ولا يمكن للستة يعول أكثر من عشرة. تمام، ها هذه نقص الفروض، هذه زادت ونقصت في الأسهم. تمام، لا كذا ما شاء الله زين، ما شاء الله. طيب الزاد مراجعة.